الله لا يحرمني منك ولا يحرمني من عيونك، أكذب لو أقول أبعد عنك، ما أصبر لحظة من دونك، خليني أشبع من أحضانك، خلي ذوب بي حنانك، خليني أشبع من أحضانك، خلي ذوب بي حنانك، حب الدنيا شوي عليك أتوسل بيك، الله يخليك تبعد عني حرام عليك، أتوسل بيك الله يخليك تبعد عني حرام عليك، تبعد عني حرام عليك.